وأريد أن أنبه إلى أمر مهم أيضا، وهو أن مسألة أطفال المشركين باعتبار الحكم الأخروي هي أيضا من أصل الدين، لكن بالاعتبار العام لمعنى الاعتقاد العام الشامل، فهي من مسائل الاعتقاد التي نهى السلف عن الخوض فيها، وقالوا الله أعلم بما كانوا عاملين، وأنها مبدأ الخصومة والجدل في القدر كما قال سفيان الثوري رحمه الله في كلام معناه. أما في الدنيا فكما قلت، أما من حيث تكفيرهم فالنصوص المكفرة للأصول هي مكفرة لهم على تباين في المناط فقط، وإلا الأصل واحد، ولا نعلم أحد من السلف أنه قال أن قول الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لا نعلم أحد قال هذه تشمل الآباء والأصول فقط، كل النصوص دالة على أنها تشملهم جميعا، أنها تشملهم جميعا أصولهم وفروعهم، وهذا مما تعرفه العرب من لغتها، أن دلالة العام هي شاملة شامل حكمه لجميع أفراده، أما الصورة النادرة وغير المقصودة فهذه لا يشملها حكم العام ابتداء كما هو المقرر في علم الأصول، وهذا معروف في دلالة الألفاظ عند العرب أن دلالة العام تشمل كل الأفراد، ولا شك أن أطفال المشركين داخلين في النص العام وأنها أفراد داخلة، لكن الدخول يختلف بين فعل الشرك نفسه وبين التبعية فيه كما قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه. نعم، فهذه مسألة ينبغي التنبه لها والتدقيق فيها. فنحن نقول أن مسألة أطفال المشركين الذي أوقع هؤلاء في الخلط هو عدم ضبط الألفاظ الشرعية ضبطا سلبيا، فيستعملون المدلول الخاص عند الوجه العام، ويستعملون المدلول العام عند الوجه الخاص وهكذا، فيقع عندهم الخلط. لذلك لابد أن يحرروا مسألة أصل الدين ما المورد بها، ويحرروا كل مسألة بحسبها، يحرروا كل مسألة بحسبها. أما افتراض الصور واقتراحها ثم الانطلاق منها إلى البحث في معارضة الأصول فهذا من الأغلوطات، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات وهي صعاب المسائل وشدادها شدائدها كما قال الأوزاعي رحمه الله، فنهينا الأغلوطات، ونهينا أيضا في العلم عن التكلف وعن الاشتغال بما لم يقع، فإن لنا فيما وقع لشغلا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فينبغي التنبه لهذا جيدا. ثم الحكم على الناس أن فلان يقول كذا ويقول كذا، لابد أن تفهم ما يقول هذا الشخص، والفهم يكون بمسائل شرعية وأحكام، ما يكون بمجرد الوهم أو بمجرد العاطفة كما هو الموجود اليوم. ثم أختم وأقول لابد لإخواني أن ينتبهوا، وكذلك من يغلو في هذه المسائل أن ينتبه إلى أن التقسيم نوعان، هناك تقسيم مورده الدليل وهذا لا محاجة فيه، تقسيم الذي مورده الدليل يرجع للدليل نفسه فهذا يناقش فيه الإنسان من حيث الأدلة، أما التقسيم الذي يشيع بين ناس معينين فيصير عرف بينهم أو يقتضيه واقع معين يعلمه بعض الناس دون بعض أو صور افتراضات فهذا لا يلزم به أحد، لا يلزم بأحد ولا يحاكم إليه أحد، لأن المحاكمة إليه نوع من التحاكم للهوى والظن، وقد نهينا عن ذلك. هذا أرجو أن ينشر بين الإخوة حتى تظهر لهم المسألة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.